بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة القعد. عقد الإمام البخاري رحمه الله لصلاة المريض 4 أبواب بين فيها أحكام صلاة المريض. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن المريض إذا كان قادرا على القيام فيجب عليه أن يصلي قائما، وهذا في الفريضة. البحث في الفريضة، في الصلاة المفروضة، هي التي يجب فيها القيام مع القدرة. فالمريض يجب عليه أن يصلي قائما إذا كان قادرا على القيام، فإذا شق عليه القيام لا يستطيع، يشق عليه أن يقوم، فيجوز في هذه الحالة أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه، حتى ولو كان مستندا إلى عصا. يعني إذا كان هذا المريض يستطيع أن يقوم مستندا إلى عصا ولا يشق عليه في هذه الحالة، فحينئذ يجب عليه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في هذه الحالة يقوم مستندا إلى العصا. فإذا كان لا يستطيع يشق عليه القيام مطلقا، فيصلي حينئذ قاعد ويومي بالركوع والسجود. يومي أي يشير إشارة برأسه، ينحني انحناء، يخفض برأسه إشارة إلى ركوعه وإشارة إلى سجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع حتى يميز بين ركوعه وبين سجوده. وكيف يجلس؟ الجمهور ذهبوا إلى أنه يجلس متربعا، وهذا الأفضل والأريح للمريض أن يجلس متربعا. فإذا تشهد جلس مفترشا أو متوركا، فيجلس حال قيامه وحال قراءته متربعا، ويضع يديه على صدره لا حرج، أو يضع يديه على فخذيه، يفعل ما هو الأنسب له، يفعل ما هو الأنسب له. والظاهر أن المريض إذا وضع يديه على فخذيه هذا أريح، فلا بأس بذلك، يصلي متربعا واضعا يديه على فخذيه. وإذا كان المريض في حال جلوسه قادرا على أن يسجد فإنه يسجد. يعني إذا كان المريض يقدر أن يضع جبهته على الأرض فحينئذ يفعل ذلك، يفعل ذلك، لأن القاعدة الشرعية الميسور لا يترك بالمعسور. فإذا كان السجود متيسرا له فيأتي به، حتى ولو كان القيام متعذرا، يأتي بالسجود فيضع جبهته على الأرض. فإذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي قاعدا لشدة المرض، يصلي حينئذ على جنب، أي يصلي مضطجعا على فراشه. وكيف تكون هيئته؟ يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، كهيئة الميت في قبره، هكذا هذا الأولى، أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. ولو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة فلا حرج، ولكن الأولى أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ويومي في هذه الحالة برأسه، يومي برأسه، يشير برأسه إلى ركوعه وإلى سجوده. وهذا أضعف الإيمان. فإذا كان المريض لا يستطيع الصلاة قائمة ولا قاعد ولا على جنب، حتى وهو مضطجع على الفراش ما يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، ولا يستطيع أن يومي برأسه، ففي هذه الحالة قال الجمهور يصلي ويومي بطرفه بعينه. وإذا كان عاجزا عن الإيمان بطرفه فإنه يصلي بقلبه. وقالوا لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما دام في عقل معه صاحي يعني يفهم ويعي يصلي حتى ولو بقلبه. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة. يعني إذا وصل إلى درجة لا يستطيع أن يصلي حتى مضطجعا حتى على جنب ما يستطيع، ففي هذه الحالة تسقط عنه الصلاة، لظاهر حديث عمران كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، ولم يذكر له حالة الرابعة، وإنما قال على جنب. مفهوم الحديث إذا لم تستطع أن تصلي حتى على جنب فحينئذ لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك شيء. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا لا شك، هذا القول فيه يسر الشريعة وسماحتها. يعني الإنسان في هذه الحالة، في حالة المرض الشديد، لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، فتكليفه بالصلاة في هذه الحالة لعل فيه حرج أو فيه مشقة، والله أعلم. يعني هذا الاختيار، هذا القول وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية، هذا فيه يسر وفيه سماحة. ثم إن هذا ظاهر النصوص، ثم إن هذا هو ظاهر النص، والله أعلم. إذن هذه صفة صلاة المريض كما جاء في السنة وكما جاء في كلام أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة القاعد. صلاة القاعد سواء كان مفترضا أو متنفلا، فإن كان مفترضا فإن صلاة القاعد لا تجوز إلا من عذر. إذا كان مفترضا، إذا كان يصلي الفريضة، فإن القعود لا يجوز إلا من عذر، وهذا العذر كمرض أو كخوف من عدو. لو صلى قائما ربما أصابه العدو فحينئذ يصلي جالسا، أو كان في سفينة لا يقوى على القيام، كان في سفينة يخشى لو صلى قائما أن يسقط أو أن يغرق، ففي هذه الحالة يصلي قائما. إذن صلاة الفريضة يجب فيها القيام، ولا تصلى في حالة القعود إلا من عذر. أما النافلة فلا يجب فيها القيام، يصليها الإنسان قاعدا ولا بأس حتى ولو كان قادرا على القيام. ولكن إن صلى القادر على القيام النافلة إن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم كما سيأتي في الحديث. إذن صلاة القاعد هنا فيها تفصيل، ما المراد بالقاعد؟ الذي يصلي الفريضة أم الذي يصلي النافلة؟ الذي يصلي الفريضة لابد من عذر، الذي يصلي النافلة ليس من شرط أن يكون معذورا، حتى لو كان قادرا مستطيعا على القيام يصلي قاعدا ما في بأس، ولكن له نصف الأجر. وهذا طبعا يفيد أن صلاة القائم أفضل وأولى. فمثلا لو صلى الإنسان التراويح لو صلاها قاعدا ما الحكم؟ ما في بأس. لو صلى الإنسان صلاة التراويح قاعدا وهو قادر على القيام ما في بأس، لأن القيام مع القدرة في النافلة مستحب وليس بواجب، إنما هو واجب في الفريضة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا وسهلنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو أبو رجاء البغلاني، توفي 40 و200، وحديثه الكتب الستة، وهو ثقة ثبت. عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، توفي 79 و100، عن هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكٍ، بالتخفيف، وهو شاكٍ أي كان مريضا عليه الصلاة والسلام، وصلى وراءه قوم قياما، إلى آخر الحديث. الشاهد في الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا. إذن أفاد الحديث شرعية صلاة الشاكي المريض جالسا، أن يصلي جالسا. وأفاد الحديث أيضا أن هذا المريض الذي يصلي جالسا لو صلى إماما، لو كان هو الإمام، فيلزم المأمومين خلفه أن يصلوا جلوسا أيضا. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بهذا، بظاهر هذا الحديث، أي إذا صلى الإمام قاعدا فيصلي الناس خلفه قعودا أيضا مطلقا، ومنهم من قال بالعكس، إذا صلى قاعدا يصلون خلفه قياما، وقال إن هذا الحديث منسوخ، هذا رأي الشافعي. ومنهم من فصل كلمة أحمد، قال الإمام إذا بدأ صلاته جالسا يلزمهم الجلوس، وإذا طرأ عليه الجلوس في الصلاة، يعني إذا تعب في الصلاة واضطر أن يجلس، فحينئذ يكملون صلاتهم قياما. المسألة فيها خلاف، فتقدم البحث في ذلك في موضعه، لكن الشاهد هنا في الحديث شرعية صلاة المريض جالسا في الفريضة، ولا بأس بذلك. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فرس، فخدش أو فجبش شفه الأيمن، ودخلنا عليه نعود، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة المكي عن الزهري محمد بن مسلم الزهري وهو ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من فرس فخدش أو فجحش، المعنى واحد، شقه الأيمن. وجاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه انفكاك في شقه الأيمن، يعني أصبح عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يصلي قائما. يقول: فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، أي خلفه. فصلينا قعودا يعني لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا قعودا. الشاهد قوله فصلى قاعدا وكان مريضا، فهذه نفس الحديث الذي تقدم، حديث عائشة يرويه أنس، نفس القصة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث. فالحديث دليل على أن المريض يصلي قاعدا ولا حرج. وله أجر القائم. يعني قد يقول قائم إذا صلى المريض قاعدا هل له الأجر كاملا أم له نصف الأجر؟ لا، له الأجر كاملا، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله أو ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالحديث أفاد أن العبد إذا مرض أو إذا سافر وكان هذا العبد مواظبا على عمل من أعمال البر على عمل من الطاعات، سواء كان صلاة أو صياما أو قياما أو تلاوة إلى آخره، وشغله عن هذا العمل إما مرضه وإما سفره، فيكتب له أجر هذا العمل كما لو كان مقيما أو كما لو كان صحيحا. فأبشر أيها المؤمن، عملك ما يضيع إذا كنت مواظبا على عمل صالح وأشغلك عن هذا العمل إما السفر وإما المرض، فإن هذا العمل يكتب لك، كما لو كان الإنسان مثلا مواظبا على صيام يوم الخميس أو على صيام يوم الاثنين أو الثلاثة أيام بيض ومرض ما استطاع أن يصوم، أو سافر ما استطاع أن يصوم في أثناء السفر، يكتب له أجر الصيام كما لو كان صحيحا أو مقيما. كذلك أيضا العبد إذا كان يصلي قائما وهذا الواجب وهذا الركن ومرض ويصلي قاعدا يكتب له أجر القائم، يكتب له أجر القائم. وأما حديث فله نصف أجر القائم، الحديث الذي سيأتي الآن، فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه على النافلة كما قاله أئمة السلف، يعني هذا في النافلة وليس في الفريضة، والحديث فيه إشكال سيأتي. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عروة بن عبادة أنه قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن هريرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا حسين عن أبي هريرة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الرجل القاعدة فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج المروزي وهو ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. والكوسج هذا لقبه، والكوسج في اللغة هو الذي لا تنبت لحية في عارضيه، لا تنبت له لحية في عارضيه، هذا الكوسج. أنه قال أخبرنا روح بن عبادة، روح بن عبادة البصري وهو ثقة فاضل له تصانيف، كان من العلماء كما يقول الذهبي، توفي سنة 500 ومن الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا حسين هو المعلم الحسين بن ذكوان البصري عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي المروزي وكان قاضيا في مرو، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1500 وقد عمر، لأنه ولد، يقول الذهبي أنه ولد في أيام اليرموك وعاش إلى هذا الوقت، يعني قيل توفي سنة 500 وقيل توفي سنة 1500، يعني عمر تقريبا عاش أكثر من 100 سنة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم البخاري ساق الحديث بإسناد آخر قال أخبرنا إسحاق، إسحاق هو الكوسج كما قال الحافظ بن حجر، هو نفسه شيخه في الحديث الأول إسحاق بن منصور الكوسج، وقال بعضهم إنه إسحاق بن راهوية. قال أخبرنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال سمعت أبي عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري أنه قال حدثنا حسين هو المعلم عن، في النسخة عندي هنا عن أبي بريدة وهذا غلط، الصواب عن ابن بريدة، عن ابن بريدة. وكلمة أبي بريدة هي كذا في كذا في بعض النسخ أبي بريدة، ولكن الصواب أنه ابن بريدة، وهو عبد الله بن بريدة المتقدم. وعبد الله بن بريدة كنيته أبو سهل، وليست لو كانت كنيته أبا بريدة لقلنا ممكن نحتمل، لكن لا هذا غلط، هو ابن بريدة يعني كنيته أبو سهل. قال حدثنا عمران بن حسين وكان مبسورا، كان مبسورا أي به داء البواسير، وهو ورم يأتي في المقعدة معروف، وربما الإنسان إذا أصابه هذا المرض لا يستطيع على القيام ولا يستطيع أن يصلي جالسا، فيضطر أن ينحرف أن يصلي مضطجعا. يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. كلمة نائما أي مضطجعا، وليس كما فهمه بعض العلماء. بعض العلماء أحيانا يفهم فهما من النص وهذا الفهم لا يكون صحيحا، لأن العالم ليس معصوما في فهمه، العالم ليس معصوما لا في نقله ولا في فهمه، قد يغلط في النقل قد يغلط في الفهم. هم فهموا من كلمة نائما يعني أنه يكون مستغرقا في النوم، وهل النائم يصلي؟ وهل النائم تقبل منه صلاة؟ وهل النائم تكون صلاته صلاة شرعية أصلا؟ سبحان الله. وإنما كلمة نائم هنا المراد أن يكون مضطجعا. هذا الحديث اختلف فيه العلماء على قوله إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد إلى آخره. ذهب الجمهور إلى أن المراد هنا بالصلاة المراد صلاة النافلة، صلاة النافلة إن صلاها العبد قائما أفضل، وإن صلاها قاعدا فله نصف أجر القاعد، وإن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد. والذي حملهم على هذا، الذي حملهم على هذا التأويل أن المراد هنا صلاة النافلة، قالوا لأن المريض لو صلى قاعدا، قالوا إن المريض لو صلى قاعدا فله الأجر كامل، كما تقدم لحديث إذا مرض العبد أو سافر، قالوا المريض المعذور لو صلى قاعدا فإنه يأخذ أجر القاعد وليس يأخذ نصف أجر القاعد، وهنا قال فله نصف أجر القاعد، المريض معذور يأخذ الأجر كاملا. هذا الذي حمله على هذا التأويل. ولكن يشكل على هذا الرأي، يشكل على هذا الرأي أن صلاة النافلة إنما تشرع في حال القيام وفي حال القعود، ولم يذهب أحد من أهل العلم المشهورين من الأئمة بشرعية صلاة النافلة في حالة الاضطجاع. هذا المشكل، يعني يشكل على هذا الرأي على حمل الحديث على صلاة النافلة أنه قال ومن صلى نائما، وصلاة النافلة لا تشرع في حالة الاضطجاع. هذا الذي جعل بعض العلماء يذهب إلى التأويل الثاني، فقالوا إنما المراد هنا ليس النافلة، الفريضة، المراد هنا صلاة الفريضة. وقالوا إن المراد هنا المريض الذي لو تحامل على نفسه لصلى قائما، يعني يقدر، هو تعبان مريض ويجهده القيام ولكنه لو تحامل على نفسه لصلى قائما. قالوا فهذا هو الذي جاء في الحديث أنه لو صلى قائما يأخذ الأجر كاملا، ولو صلى قاعدا فله له نصف أجره لو صلى قائما. قالوا هذا من باب التشجيع له أن يصلي، أن يصلي قائما، ولو صلى مضطجعا فله نصف أجر صلاته قاعدا. هكذا قال الخطابي، والحافظ رحمه الله قوى ذلك يعني مشى هذا، ولكن حتى هذا أيضا حتى هذا فيه نظر. إذن هذان رأيان للعلماء، منهم من حمل الحديث على النافلة ويشكل عليه شيء كما ذكرت، ومنهم من حمل الحديث على الفريضة وفيه إشكال أيضا، فيه إشكال. لو حملناه على الفريضة فقلنا لو حملنا الحديث على الفريضة فإنه لا فرق بين صلاة المريض قاعدا وبين صلاة غيره قائما، الأجر واحد. طيب إذا كان الحديث مشكل على هذا وعلى هذا، الحديث مشكل في الحقيقة، وهذا الذي حير العلماء في هذا الحديث. ولكن لو ذهب ذاهب إلى شرعية النافلة للمضطجع، وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف، لو ذهبنا هذا المذهب لحملنا الحديث عليه ما يكون فيه إشكال. جيد، لو قلنا بأن النافلة تصلى في حال القيام، وتصلى في حال القعود، وتصلى في حال الاضطجاع، حتى المضطجع يتنفل، لو حملنا الحديث على هذا ما يكون فيه إشكال. ولكن كما قلت، حمل الحديث على صلاة النافلة ممكن يعترضه أو يرد عليه أمران. الأمر الأول أن سؤال عمران عن صلاة الفريضة وليس النافلة، هذا أولا. ثانيا أن عامة العلماء ذهبوا إلى أن النافلة لا تشرع في حالة الاضطجاع، ويبقى الحديث مشكلة، والله أعلم. وهو قد أشكل على أهل العلم قبلنا، أشكل على الخطابي، وأشكل على، فهذا الحديث الله أعلم يحتاج إلى تتبع طرق وإلى جمع ألفاظ حتى نخرج بنتيجة سليمة في هذا الحديث. طيب نقف عند هذا الحد، ويبقى البحث هذا قائما، يعني لازال البحث في الحديث جاري إن شاء الله، لأنه سيأتي معنا في صلاة القاعد بالإماء، باب صلاة القاعد بالإماء يأتي الحديث نفسه نبحث فيه إن شاء الله. هنا في أسئلة، نترك لدرس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.